أن النبي بعده نبيه والرحمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، في هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة حاولنا أن نحذر من مرض الغفلة، نبين أنه لا يصل عبد أبدا إلى خير ما دامت الغفلة مستحكمة فيه، وبينا أن هناك دوافع تحملك على ترك هذه الغفلة، دوافع لنا ذكرت النهار اسمها دوافع داخلية هو الإنسان تحملك على ترك هذه الغفلة، لأنه كلما قل الدافع بداخلك قل العمل. يعني أنا أسألك سؤال، ما الذي جعلك تتزوج؟ هو دافع نفسي بداخلك لأمور معينة، منها البيت والاستقرار والعيال والزوجة، دوافع حركتك لغاية ما تتجوز. وأنا أقول لك بغير هذه الدوافع التي ذكرتها في خطبة الجمعة فيعني قل ما تجد لنفسك حركة نحو ما يحب الله ويرضى. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتحركون بهذه الدوافع، عايزين يقربوا من النبي، مش عايزين يبعدوا عن السادة الطيبين. زي ما جه واحد من السلف الصالح بيقول لحذيفة بن اليمان، بيقول له أنتم رأيتم رسول الله؟ بيقول له كده، أنتم رأيتم رسول الله؟ فقال حذيفة نعم. قال يا واحد من التابعين، قل له يا حذيفة والله لو كنا مكانكم لحملنا رسول الله على أكتافنا وما تركناه يمشي على الأرض خطوة. وانتوا كنتوا قصرتوا معاه، احنا لو كنا مكانكم كنا شلناه ما مشيناهوش على الارض خطوه. قال مهلا يا ابن اخي، مهلا، الموضوع مش ايه، مش بالبر مش بالكلام، والله لقد رايتنا يوم الاحزاب ورسول الله يطلب منا ان واحد بس يروح لجيش الاعداء الكفار يجيب خبرهم ويجي، فالله إن فينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وما قام لها أحد من شدة الخوف وزلزلة القلوب. موضوع مش موضوع تشريف، ده تكليف، وهم كانوا يبحثون عن شرف هذا التكليف حتى لا يبتعدون عن رسول الله يوم القيامة. وزي ما أنت سمعت في خطبة الجمعة من حكاية ربيعة بن حبيب الأسلامي، الخوف من الله، رجاء رحمته، حبا فيه سبحانه وتعالى، الخوف من الفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، استحملهاش الإنسان فينا يا جماعة الخير، ما بيستحملش إن اسمه يتنشر في جريدة بخبر وحش خطأ، يقول لك لا ما اسمحش، لازم ينزل تكذيب وإلا الله العظيم اشتكي الجريدة، ده أنا في هلكم، أنت خايف من إيه يا عم؟ محدش أصلا بيقرأ، وخايف من الفضيحة، خايف إن الموضوع ينتشر والكلام ده. لا، إذا كانت فضيحة الدنيا مرعبة ففضيحة الآخرة أشد، تخليك تشتغل وتجتهد عشان يوم القيامة تكون مستور، تكون مع الراجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه يوم القيامة، قال يؤتى برجل بين يدي الله يوم القيامة فيحاضره الله محاضرة، فيحاضره الله محاضرة مع درس كده، ربنا يكلمه حتى يرد عليه يقول له أي فل، يقول له إيه، يقول له أي فل، ترخيم فلان يعني عصيتني؟ شوف بقى الحوار ده حوار، يعني لو لم يكن لك عذاب إلا هو لكفى، ربنا يقول لك كده، يقول لك أي فل، ترخيم فلان عصيتني؟ فيقول عبد نعم يا رب، أيوة يا رب أنا عملت، عصيتني؟ يقول نعم يا رب، هل تعمل ذنوبك؟ الذنوب دي تعرفها؟ فيقول نعم يا رب، تنكر شيئا منها؟ ها؟ في حاجة ما عملتهاش؟ قل لا يا رب، فيقول الله لعبده، يقول فما ظنك بي؟ فما ظنك بي؟ أعمل فيك إيه؟ فما ظنك بي؟ فقال تغفر لي وترحمني. ده العبد الهو، العبد المتيقظ الفاجر اللي عارف يكلم مين، فيقول يا رب تغفر لي وترحمني. قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ادخل الجنة برحمتي. الفرق ان العبد ده ما تمنحش زي العبد اللي انا حكيت حكايته في الخطبه ما قالش لا وما حصلش وانا مش معترف بكده، لا ده تعبت محترم كان عارف ان ربنا سميع وبصير وملائكه بتكتب وعارف كويس قوي ان ما قدمه قد كتب وسجل خلاص، كتب وسجل خلاص، لكن ده ربنا بادب زي ما كان مؤدب معاه في الدنيا مؤدب بين ايديه يوم القيامه والعكس بالعكس. فتخلي بالك حتى لا تكن يوم القيامه على الرجل الذي سمعت قصته في خطبه الجمعه، لا خليك معترف بذنبك وخطأك وحاول ترجع لربنا سبحانه وتعالى، لان العبد الذي يحب الله سبحانه وتعالى دائما يرجو جنته. نفسك في الجنه، الجنه جنه الله سبحانه وتعالى، ما رايك؟ ما رايك؟ رايك ايه؟ لو عرض عليك دخول الجنه، دخول الجنه احساسك من جوه ايه؟ لو واحد يقول لك تخش الجنه لا تقول نعم اه والله العظيم يا ريت يا ريت دخلني. طب هتخش في ايه؟ يقول لك برحمه ربنا. طب هتقعد جوه فين؟ هتقعد جوه فين في الجنه؟ يقول لك اي حته ان شاء الله يا رب، حتى على اول رصيف بعد الباب من الجهه الشمال وانت داخل. يقول لك لا، الجنه ما تطلبش كده صح؟ الناس بتقول لك بس نخش يا عم، بس احنا بس نشم ريحتها، بس احنا بس نقرب منها بس. يقول لك لا، الجنه لا تطلب هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ قل اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى. وهديك نموذج مثال صغير كده. لو ان واحد بقى يعني ايه، مش عايز اقول رئيس جمهوريه لان عايز في حاجه اعلى منه، لو واحد يعني جامد قوي، واحد جامد قوي، وبعدين قال لك تعالى اطلب مني، تعالى اطلب من اللي انت عايزه، فانت قمت رايح ومشمر ايديك ونافخ بطنك وقلت له انا عايز منك ربع جنيه، ماذا هو قائل لك؟ ها؟ طيب مستر يقول لك مش مهم، مش انا اللي طلب مني الحاجات التافهه دي، ولذلك طلب الجنه انت تطلبه من الله. ما تقولي بس يا رب اي حاجه، طب انت اي حاجه اطلب منه، قل له قل له ده الرجل الذي قال الله عز وجل له ادخل الجنه، يروح ويجي يقول له اي ربي وجدتها ملأة، يخيل ان مش مكان له من زحام الناس جواها، يقول له اي ربي وجدتها ملأة، يرجع لربنا، ربنا يقول له ادخل الجنه ادخل الجنه، يروح ويجي يقول له اي ربي وجدتها ملأة، يقول له ادخل الجنه، يروح ويجي ثالث مره يبص فيها، مش ربنا بيخيل له كده مش لاقي مكان يخش فيه، رغم ان الجنه ايه ها؟ عرض السماوات والارض. فيرجع لربنا سبحانه وتعالى يقول اي ربي قد اخذ الناس منازلهم وسكنوا سكناتهم، فيقول الله له عبدي اترضى ان تكون ملكا من ملوك الدنيا؟ فيقول اي ربي رضيت، اي ربي رضيت، فيقول ولك عشر امثالها. يا ربي رضيت، يا ربي رضيت، فيقول الله سبحانه وتعالى ولك مثلها ومثلها ومثلها ومثلها ومثلها. كم مثل كده؟ خمسين مثل، خمسين مثل، مثل ملك الدنيا. ويقول له وهذا اقل اهل الجنه نصيبا، ده اللي اخذ ايه فتفوته كده، اخذ حته كده، قد الدنيا اللي احنا والله العظيم انا قعدت عندي خريطه كده زي بتاعت اطلس بتاع زمان دي، قعدت ابص عليها كده ثم فوجئت بان جسمي يرجف. قول احنا عايشين على دي؟ لا مش عايشين على دي، ده احنا عايشين على حته من دي. حته قد ايه؟ حته صغيره خالص اللي عليها البلاوي دي كلها، وكل واحد مفكر ان هو ياخد اللي محدش اخده. وانت لو بصيت لمكانك ها بس على الخريطه، بص لمكانك، ليك مكان على الخريطه؟ يقول لك ده احنا مالناش مكان. ايوه احنا مالناش مكان على الخريطه، مالناش مكان، مالناش خاطر، مالناش حيز، ومع ذلك اللي ملوش حيز ده هو مولع الدنيا كلها. شفت بقى ملك الاخره اقل ملك قد ملك الارض دي 50 مره. الا يحركك هذا للزهد في هذه الدنيا والعمل من اجل الاخره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اول زمره تدخل الجنه، اول زمره تدخل الجنه شبههم ايه؟ كأشد كوكب دري إضاءة، جملهم. ثم الذين يلونهم اللي وراهم على طول كأشد إضاءة، يعني ده النجم الذي يسطع في أفق السماء، لا يبولون ولا يتغمطون. مفيش حاجة اسمها حمام في الجنة، ولا فيه لعاب، ولا فيه مخاط، مفيش الكلام ده في الجنة. مجامرهم الألوة وأمشاطهم الذهب ينعمون فيها ولا يبأسون، ويشكون فيها فلا يهرمون. لكل واحد منهم زوجتان من بحور العين، يرى مخ سوقها من وراء اللحم من شدة الحسن والجمال. قل ذا لما نبقى نقرب بحلها ربنا. نقول لك لا، لو ما اشتغلتش في هذه الدنيا صح وفقت، صدقني هتلاقي الموقف في يوم القيامة صعب جدا. ليه؟ قال لك لأن دخول هذه الجنة والتي فيها رقية الله سبحانه وتعالى، إنما مكانك فيها، مكانك جواها على قد العمل اللي أنت عملت، درجتك جوا، إنما الدخول إنك تعدي وتخش ده برحمة ربنا، إنما درجت فيها قد إيه جوا؟ على قد اللي أنت عملته هنا. ولذلك الحديث بيقول لك إيه؟ يقول لك يؤتى بصاحب القرآن فيقال له يوم القيامة اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فشوف أنت عايز إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى دعانا لعبادته في الدنيا، ثم هو يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم في الآخرة.